السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وأتم التسليم. وصلنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث 273 من هذا الكتاب المبارك شرح، وهو مختصر صحيح البخاري رحمه الله، وهو عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه ومات فيه، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. الحديث أورده البخاري في باب الصحابية والصحابي عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. والحديث الذي بعده أيضا في معناه، وهو الحديث 174 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث يظهر أنه أيضا هو نفس الحديث، أو هو نفس الموقف الذي جاء في حديث آخر، لما جلست أم حبيبة وأم سلمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فتذاكرت كنيسة رأتاها في الحبشة وذكرت ما فيها من التصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموطن أيضا: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذ قبور أنبيائهم مساجد، أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على اتخذوا على قبره مسجدا، ألا فلا تتخذوا على قبري مسجدا، فأني أنهاكم عن ذلك. هذه الأحاديث كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من مشابهة أفعال أمته لأفعال الأمم السابقة، كما حذر عليه الصلاة والسلام من أفعال أخرى. حذر صلى الله عليه وسلم مثلا من أمور تتعلق بالطعام، تتعلق باللباس، تتعلق بإعفاء اللحية، تتعلق بأمور أمر فيها عليه الصلاة والسلام بالمخالفة، سواء اليهود والنصارى أو المخالفة للشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، فأمر بالشرب والأكل باليمين، وما شابه ذلك من هذه الأحاديث. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا، فنبه عليه الصلاة والسلام على ذلك، كما فعل الأنبياء من قبل: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك الآيات. فكانت وصية الأنبياء عموما عند الموت تتعلق بالتوحيد والعقيدة والعبادة، خشية أن يقع الناس في أنواع من الشرك بعد وفاته. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يحذر مثلا من أن يتخذ على قبره مسجد مثلا، كما أن يعقوب عليه السلام يسأل أبناءه: أنتم ماذا ستعبدون من بعدي؟ نوح عليه السلام لما نزلت به الوفاة كما في الحديث الصحيح قال: يا بني اسمع وصيتي، وأوصى ولده نوح. وغير ذلك من المواقف التي تدل على الحرص على سلامة العقيدة والتوحيد عند الوفاة وفي الحياة من باب أولى. يقول: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما نزل به مرض الموت وبدأت علامات الفراق تظهر عليه عليه الصلاة والسلام، ففي مرضه الذي لم يقم منه. وفيه أيضا أن الإنسان إذا كان على فراش الموت فينبغي أن يكون أشد حرصا على تأدية الحقوق الواجبة عليه. أما الحقوق العامة فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر، حديث المشهور: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. كتابة الوصية إذا كان الإنسان عنده ما يوصي به أمر واجب. يعني مثلا لا نقول كتابة الوصية واجبة مثلا على شاب مثلا في المتوسطة أو الثانوية أو ربما في الجامعة، أو رجل مثلا ما عنده شيء يوصي به، لا، نحن نتكلم عن شخص إما عليه دين أو له ديون عند الناس أو عنده أموال وما شابه ذلك، هذا يجب أن يكتب وصيته، لأنه لا يدري قد يهجم عليه الموت في أي لحظة، قد يهجم عليه الموت في أي لحظة. وأذكر أنا كنت في مكة قبل أيام، وكنت مع أحد الإخوة مدير لمكتب الدعوة والإرشاد، ف فأشار لي إلى عمارة يعني أظنها تسوى أكثر من 500 مليون أو 600 مليون، في موقع متميز جدا يعني. وقال لي صاحب هذه العمارة لم يرزق بذرية، وهو لا يزال في قوته يعني في بحر الخمسينات لا يزال في قوته. يقول فكنا نقول له يا فلان أوصي، أوصي على الأقل بالثلث، أنت سيرثك إخوتك وأبناء عمومتك، صح أن زوجتك التي عندك تترث، لكن أيضا زوجتك لا ولد لها وهي كبيرة في السن، وربما لا تحتاج إلى أن ترث منك مثلا 300 مليون 400 مليون. طبعا هذه العمارة أحد أملاكه، ليست كل أملاكه. وإخوانك أيضا الله منعم عليهم، ماذا يفيد الواحد منهم أن يزيد ماله 200 أو 300 مليون؟ فكنا نقول له أوصي، اكتب وصيتك، أوصي بالثلث، ووكل عليها مجلس نظار ينفقونها على أبواب الدعوة والخير ونحو ذلك. فكان في كل مرة يقول نعم أنا بكتبها إن شاء الله، بكتبها إن شاء الله، إذا وجدت وقتا ذهبت إلى القاضي وكتبتها إن شاء. أنا لا أزال شابا يا جماعة، لا تخوفوني بالموت ونحو ذلك. ثم مات فجأة وهو لم يصل عمره 55 سنة، مات فجأة وهو في قوته، يعني يعتبر لا يزال في قوة كهولته أو شبابه، ومع ذلك هجم عليه الموت وورث ماله كله. حتى إنه يقول قلنا لإخوته طيب تبرعوا، كل واحد يتبرع ب5-6 مليون يعني يوضع في وقف خيري له، فرفضوا، رفضوا، والواحد كله يعني كل منهم قد جاءه ما جاءه من المال. فأقصد أن الإنسان ينبغي له أن يكتب وصيته ما دام عنده شيء يوصي به، هذا أمر. الأمر الثاني، إذا نزل به الموت توجب عليه أن يفعل أمورا، من ذلك مثلا إذا كان يعلم أن أهله ممن يفعلون بدعا بعد وفاته، مثلا كشق الجيوب وحلق الرأس ونحو ذلك والصراخ والزعيق ونحوه، كما كان أهل الجاهلية يتفاخرون بكثرة الباكين عليهم، وربما استأجروا من يبكي على موتاهم ليظهروا أن الميت له شأن، ولذلك يقال النائحة المستأجرة ليست كالنائحة السكلة، يعني في صدقها في البكاء وفي تعبيراتها وفي خروج الدمع منها. ولذلك أمر يعني وجه أهل العلم بأن الذي يكون عند الموت ويعلم أن أهله سيقعون في بدعة أن ينهاهم عن ذلك، حتى إنهم فسروا قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، قالوا إذا كان مات وهو يعلم أنهم سيفعلون بعده من البكاء والزعيق وشق الجيوب ونحوه ما يفعلونه دائما ولم ينههم، فكأنه رغب بذلك، كما كان أهل الجاهلية، واحد منهم كان يوصي زوجته ويقول إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة عاصمي، يقول إذا مت فابكيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة عاصمي، يعني افعلي ما يفعله من فارق حبيبا عليه، حتى ما يقول الناس المرأة فرحت بفراق زوجها وموته، لا، بل يقول ما أحسنه وما أجمله وما أغلاه عنده، عندها شوفوا كيف بكت كل هذا البكاء عليه. فالمقصود أنه عند الموت النبي عليه الصلاة والسلام وصى وحذر ألا يتخذ القبر مسجدا، وحذر من مشابهة اليهود والنصارى. كذلك من ينزل به الموت فينبغي كما أنه يكتب وصيته أن يذكر الأشياء المهمة، يقول مثلا يعني احذروا من كذا وافعلوا كذا وأوصيكم بكذا، وإن كان مثلا لم يكتب وصيته فليعجل بورقة وقلم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوني كتابا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا لما نزل به الموت عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أنه عند موته وجه عليه الصلاة والسلام بهذه الأشياء المهمة. يقول في مرضه الذي لم يقم منه، وكان مرض النبي صلى الله عليه وسلم بالمناسبة بدأ معه بعد صلاة المغرب من يوم الجمعة، واستمر معه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الاثنين الثاني، ليس الاثنين الأول يعني بعد 3 أيام، بل الاثنين الذي بعده توفي فيه عليه الصلاة والسلام، ولم يدفن إلا في يوم الأربعاء. فهو عليه الصلاة والسلام لبث، بدأ معه يوم الجمعة لما دخل على أهله ووضعوا له فراشا بعد صلاة المغرب ونودي بصلاة العشاء، ومن شدة تعبه عليه الصلاة والسلام شدة الحمى عليه لم يستطع أن يخرج يصلي معهم، فاستمر عليه الصلاة والسلام السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد إلى صلاة العصر من يوم الاثنين وهو عليه الصلاة والسلام على فراشه. فلما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين الثاني يعني بعد 10 أيام تقريبا، وجد عليه الصلاة والسلام من نفسه نشاطا فخرج ورأى أصحابه يصلون العصر، قيل صلى معهم وقيل رجع وصلى وحده. وبعد ذلك توفي صلى الله عليه وسلم ما بين العصر والمغرب من يوم الاثنين، ولم يدفن عليه الصلاة والسلام إلا في يوم الأربعاء يعني بعد يوم ونصف تقريبا، ولم يتغير جسده المبارك، حتى إن ابن القيم رحمه الله لما ذكر الخصائص الجسدية للنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثلا من ضمن الخصائص الجسدية له التي لا توجد لغيره مثلا خاتم النبوة مثلا، وذكر من الخصائص الجسدية قدرته صلى الله عليه وسلم أن يواصل في الصيام 2 أو 3 أيام ما يأكل ولا يشرب، غيره ما يستطيع هذا. ومن خصائصه التي ذكرها ابن القيم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان عرقه طيبا، فكانت أم سلمة تأخذ عرقه ونائم إذا عرق تسلته بشيء وتجعله في طيبهم. قال ومن خصائصه أيضا عليه الصلاة والسلام أن جسده لم يتغير، وقد بقي عليه الصلاة والسلام مدة يتغير فيها غيره من الأجساد، يعني المتوفى العادي إذا بقي ربما نصف يوم أو يوم يظهر على جسده التغير، يعني ينتفخ بطنه ونحو ذلك، أما هو إلا إذا حفظ كما يحفظون اليوم في الثلاجات، لكن نحن نتكلم عن الوضع العادي. أما هو عليه الصلاة والسلام فلم يتغير منه شيء صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الأربعاء. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم جعل يوصي من حوله، وطفق يطرح خميصة، الخميصة كساء له أعلام يعني قطعة قماش مخططة تسمى خميصة، جعل يطرحها على وجهه، فإذا اغتم إذا يعني غطي وجهه، فإذا حس يعني بضيق في نفسه أبعدها عنه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه عليه الصلاة والسلام. ويعني إذا ضاق نفسه من شدة الحر ومن شدة ضيق النفس واستخراج الروح فإنه عليه الصلاة والسلام يكشفها عن نفسه حتى يبحث عن نفس. وقال عليه الصلاة والسلام وهو في هذا الكرب، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اللعنة هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قد يستشكل البعض ويقول إن النصارى لم يأتهم إلا نبي واحد وهو ليس له قبر كما هو معلوم، فإن الله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، هذا عيسى عليه السلام، وليس له قبر عيسى عليه السلام، ولذلك إلى اليوم النصارى ما عندهم قبر لعيسى. وبالمناسبة ترى عيسى عليه السلام له أو فيه 3 عقائد لثلاثة أديان، أما اليهود فيرون أنه قتل وانتهى، يرون أنه قتل وانتهى، والنصارى يرون أنه قتل فعلا وصلب ودفن وبعد 3 أيام رفع، يرون أنه صلب فعلا، ويذكرون قصة في الصلب يعني مؤلمة، ضربوا أصابع يديه يعني ضربوا يديه بالمسامير وقدم ورجليه بالمسامير ومزقوه بالسكاكين وصبوا عليه الخل حتى يتعذب أكثر، وجعل ينادي يا أبي يا أبي، قصة طويلة عندهم في طريقة يعني وفاته أو موته. ثم بعد ذلك يزعمون طبعا أنه لأجل أن يكفر خطيئات آدم، إلى قصة طويلة يعني، لكن المقصود أن النصارى أيضا يعتقدون أن عيسى عليه السلام قتل أثناء صلبه، أنه مات أثناء الصلب، مات مقتولا يعني، ثم دفن وبعد 3 أيام رفع وهو جالس عن يمين أبيه، هذا عقيدة النصارى. أما عقيدة المسلمين فيقول الله تعالى وما قتلوا وما صلبوه ولكن شبه لهم، قتلوا شبيها له وليس هو، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه، وذكر الله تعالى أيضا نزول عيسى في القرآن كما قال الله تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ثم قال الله إيش وإنه إيش لعبد، وفي آية أخرى قال إنه وإنه لعلم للساعة أو لعلم للساعة في قراءة أخرى، يعني أنه من علامات الساعة مجيء عيسى عليه السلام، فهو سينزل. فهذه ثلاث عقائد تتعلق بعيسى. فقد يستشكل البعض ويقول: طيب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهم أصلا ما في قبر عند النصارى اليوم لعيسى، فكيف يقال إنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ الجواب عن هذا أن رواية عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. والمقصود بالمساجد أماكن العبادة عموما، أماكن العبادة يعني الكنائس. وأيضا جواب آخر وهو أن النصارى يعظمون نفس الأنبياء الذين يعظمهم اليهود، ولذلك النجاشي لما سمع القرآن من جعفر بن أبي طالب قال: والله إن الذي جاء به صاحبكم والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. طيب ما هو النجاشي نصراني، كيف يقول موسى؟ لأنهم يعتبرون الأنبياء السابقين كلهم أنبياء لهم، لأنهم كلهم اليهود والنصارى كلهم بني إسرائيل، كلهم من ذرية يعقوب عليه السلام، فسموا كلهم ببني إسرائيل. ولذلك الأنبياء الذين كانوا قبل موسى عليه السلام كانت العقائد التي بينهم أو الأحكام المتعلقة بالأحكام الفرعية ككيفية الصلاة كيفية الصوم وغيره متشابهة، وبالتالي كان كل واحد يأتي مؤكدا لرسالة النبي الذي قبله. لكن لما جاء عيسى عليه السلام جاء بأشياء جديدة لبني إسرائيل، وذكر الله تعالى أيضا كيف كانت: ولما جاء عيسى بالبينات قال: قد جئتكم بالحكمة، ثم قال: وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وفي آية أخرى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فدل هذا أن عيسى عليه السلام بعث إلى نفس القوم لكنه خفف عليهم في الأحكام حتى يرغبون فيه، ليس هو الذي خفف، الله الذي خفف، لكن بعث به أوحى بها إلى عيسى عليه السلام. فالمقصود أن الجواب عن لما يقول لك واحد كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما هم ما عندهم إلا نبي واحد ورفع، نقول وضحتها الرواية الأخرى لما قال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم، وأيضا أن النصارى يعظمون الأنبياء التي يعظمها اليهود. ولذلك اليوم الكنائس عند النصارى تنقسم ثلاثة أقسام، منها كنائس ما فيها التماثيل الكبرى. أنتم تعلمون أن النصرانية مرت بمراحل، وكل عقيدة تحرف غالبا لا تثبت، تغير، يعني تمر بمراحل تغييرية. يعني حتى الطوائف اليوم لما تأتي عند طائفة مثلا الأشاعرة المعتزلة الشيعة إلى آخره، تجد أن العقائد التي كانت موجودة من قبل جاء من غير وبدل فيها لأنها لا تعتمد على نصوص محكمة في القرآن والسنة. كذلك النصرانية، النصرانية مرت بمراحل، يعني الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت اللي موجودين اليوم تراهم ما كانوا موجودين من عهد عيسى عليه السلام ولا من بعده بيسير أيضا، إنما ظهروا شيئا فشيئا. فالبروتستانت مثلا التي جاء بها مارتن لوثر فإنها جاءت للتخفيف عليهم من كثير من الأحكام، ولذلك لا يوجب عليهم في البروتستانت لا يوجب عليهم إعفاء اللحية مثلا، بينما الأرثوذكس تجد لهم لحى مثلا، أو الكاثوليك في بعض الأحيان تجد بعض الكنائس تدخل إليها مثلا أو ترى صورها ما تجد فيها التماثيل، بينما تدخل إلى كنائس أخرى تجد فيها ما لا يقل عن ربما 40-50 تمثال، ويقول لك هذا تمثال القديس كذا وهذا مثال القديس كذا وهذا تمثال فلان وهذا تمثال، فيتختلف عموما. لكن تعظيم الصور عندهم هذا لا يزال موجودا إلى اليوم، تعظيم الصور لا يزال موجودا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وذكرنا سابقا أيضا أنه نهي عن بناء المساجد على القبور، لأنك لما تدخل إلى مسجد، لما يدخل إنسان شخص ما إلى مسجد بني على قبر، فإنه في أثناء دخوله وطلبه لبركة صلاته ودعائه واستغفاره لا يكون توجهه الكامل 100% إلى الله، بل يكون التوجه ربما 70% إلى الله 30% إلى صاحب القبر. ولذلك يقول لا بصلي في المسجد الفلاني لأن فيه مدفون فلان، إيش الفرق بين هذا المسجد وهذا المسجد؟ إنما يقصد أن قلبه يتوجه إلى فلان مع توجهه إلى الله. فحرم بناء المساجد على القبور تماما، حتى يدخل إلى المسجد ليس في قلبه من طلب وتوكل ورجاء وخشية إلا لله سبحانه وتعالى، لا يشرك فيها أحد جل وعلا. قال يحذر ما صنعوا. قالت عائشة ولولا ذلك لأبرزوا قبره، يعني جعل مسجد جعل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ولم يبرز في الخارج حتى لا يأتي أحد يصلي عنده أو كذا، يعني أغلق عليه في مكان ما. أبرزوا يعني لأظهروا، أظهروه إلى مكان خارج. قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، خشي وخشي كلاهما صحيح. حديث الذي بعده حديث أبي هريرة قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أيضا هذا في نفس المعنى، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقطع الذريعة. بقيت مسألة واحدة وهي ما حكم الصلاة في الكنيسة، ما حكم الصلاة في الكنيسة؟ وهذه المسألة قد يحتاج إليها أحيانا بعض الناس الذين يسافرون أحيانا إلى بعض المطارات، مثلا أحيانا مطار ما أدري إحنا شرحناها الدرس الماضي ولا لا، تكلمنا عنها، إذن يبدو شرحنا الحديث كله، تكلمنا عن مسألة الكنيسة، ممتاز. إذن نعم تكلمنا عنها في الحديث الذي قبل حديث أم سلمة، أنا وضعته في الترتيب هنا، لكن ذكرنا لكم الراجح فيها وقلنا لكم أن أحيانا الإنسان قد يحتاج إلى مثلا في مطار يكون في موضع واحد للصلاة، وربما لو أراد يصلي في مكان ثاني يمنعونك أحيانا يعني، ويكون موضع الصلاة واحد أو جامعة أحيانا أو مستشفى أو كذا. وذكرنا أنه إذا كانت خالية من التماثيل فبالإجماع بجواز وصحة الصلاة فيها مع الكراهة عند بعضهم، أما إذا كان فيها تماثيل فلا ينبغي الصلاة فيها إلا اضطرارا، إلا اضطرارا، ويحاول أن يأتي إلى الموضع الذي ليس فيه تمثال، يعني الذي ليس أمامه فيه تمثال فيصلي فيه بقدر استطاعته. وذكرت لكم أيضا تفصيل في المسألة، قلت إنه يعني هو قول لابن عباس وأبي موسى وعمر رضي الله عنه جمع، وذكرنا فيها التفصيل. الحديث 275 حديث عائشة رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور أدم، قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حدياه وهو ملقى فحسبته لحما فانحطت عليه فخطفته فأخذته، قالت فالتمسوه فلم يجدوا، قالت فاتهموني به فعذبوني، قالت حتى بلغ أن طفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، قالت عائشة والله بين أنا قائمة، قالت والله بين أنا قائمة معهم وهم حولي وأنا في كربي إذ أقبلت الحديا فمرت حتى وازت برؤوسنا فألقته، قالت فوقع بينهم فأخذوه فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو، قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش، قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت إذا فرغت من حديثها، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني أو نجاني، قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا وما يوم الوشاح، قالت فحدثتني بهذا الحديث. حديث أورده البخاري في باب نوم المرأة في المسجد وباب أيام الجاهلية. هذه القصة مشهورة، قيل إن هذه المرأة الأمة السوداء هي الأمة التي كانت تقم المسجد وماتت وسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. قصة هذه الأمة أنها كانت كما قالت عائشة عند قوم في الصحراء، قوم من الأعراب، فأعتقوها، فأعتقت لكن ما عندها أهل تذهب إليهم فبقيت معهم. فكان هناك كما في رواية أخرى هناك عرس لأحد بناتهم، فخرجت معها لتغتسل تلك الفتاة، تغتسل تهيئا للعرس، وكان أجمل ما تتزين به وشاح. الوشاح هو شيء تلبسه العروس على البطن، يكون أحيانا من حرير أو غيره، وذكرت هنا أنه من سيور، والسيور جمع سير، وهو ما يقطع من الجلد ويجعل كأنه حبل، يعني نفس الجلد، يدبغون الجلد وينظفونه من الوبر ثم يقطعونه فيصير حبال. فكان يأخذون هذا السير من أدم، يعني من جلد، ويرصعونه بالذهب، وقد يصبغونه بأنواع من الصبغ، وتلبسه الفتاة تتزين به ويصبح لينا عليها، لأن أصلا جلد أصلي، فيصبح لينا على بطنها في حركتها ونحوه. ولا أزال أذكر بعض كبار السن كانوا، يعني أحدهم يعني أدركته ورأيت ما يلبس، وربما لا يزال يلبسه بعض الأعراب، لكن هذا كان في القرية، لا يزالون يتخذون جلدا مدبوغا وقد نزع الوبر عنه ويربطون به بطونهم، فتجد أن طول الوقت رابط هذا في بطنه، وربما يلبس اليومين والثلاثة ما نزعه إلا الاغتسال ربما. يزعمون بهذا أنه مفيد للظهر، يشد الظهر، وأنه يمنع عنهم التخمة لأن الشاد على البطن، ويجعلون على البطن مباشرة ليس فوق الفنيلة يعني، وهذا يتلائم مع الجلد الأصلي ولا يضره. فهذه الأمور كانت معروفة عندهم عند العرب عموما. هذه الصبية معها هذا الوشاح تتزين به، يعني تغتسل وبتلبس الوشاح المزين هذا للعرس المزين بالذهب، وتخرج بعد ذلك إلى، يعني ترجع إلى أهلها. فخرجت معها هذه الأمة المعتقة السوداء، خرجت معها إما تساعدها أو تسليها أو نحو ذلك. فوضعت تلك الفتاة ملابسها عند الأمة واختبأت خلف شيء لأجل أن يعني تغتسل. فأقبلت حدياه، الحدياه تصغير حداءه، والحداءه بوزن عنبة، حداءه بوزن عنبة، وممكن يقال حداءه أيضا، وهو طائر يختطف الشيء مثل الصقر والنسر ونحوه يختطف، وهذه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم لما فيها من ضرر واختطاف متاع الناس ونحو ذلك. يعني ممكن واحد واضع متاعه بجانبه فيه ملابسه أو ماله، أو تأتي وتختطفه مباشرة، فهي في ضررها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. فأقبلت هذه الحدية، والأغراض الخاصة بهذه الفتاة موضوعة على جنب، فأقبلت بكل سرعة وظنت أن هذا الأحمر اللامع، ظنت أنه لحم، والتقطته وطارت به. فخرجت الفتاة إلى الأمة وقالت أين الوشاح؟ هذا أهم شيء في لباس العرس، هذا الذهب، أين الوشاح؟ فقالت لها أقبل، يرحمك الله، أقبل طائر من السماء وأخذه، فظنوا أنها تلعب عليهم، يعني ربما أنك أعطيتيه أحد ولا دفنتيه في مكان، طائر من السماء وجاء وأخذه، ما هذه الكذبة؟ فجعلوا يضربونها ويؤذونها وهي تقسم لهم، والله طائر أخذه، كيف طائر أخذه؟ اعترفي، أعطيتيه من؟ وجعلوا يضربونها، تقول حتى فتشوا ملابسي، حتى فتشوا قبلها، يعني فرجها، مع أنه لا يعقل أن هذا الوشاح تخبئه في هذا الموضع، لكن من شدة التفتيش تقول فبينما هم كذلك وأنا لا أملك شيئا من أمري، وإذا بالحديات تقبل مرة أخرى وترميه حتى إذا وازتنا ألقته علينا. فلما ألقته عليهم ونظروا، وإذا فعلا طائر جاء وأرجع أخذوه، فقلت هذا الذي اتهمتموني به، زعمتم يعني زعمتم أني سرقته وأنا منه بريئة، وهو هذا هو. قيل إنها كانت أمة وأعتقوها في هذا الموطن، أنهم قالوا ما يرضيك، يرضيك نعتقك، أعتقناك خلاص اذهبي إلى أي مكان شئت. وقيل إنها كانت معتقة من قبل. الفتاة أو هذه الأمة كرهت المكان كله، فخرجت من بين أيديهم وذهبت إلى المدينة وتعرفت على الإسلام ودخلت في الإسلام. وربما صحت الأجسام بالعلل، أحيانا عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، أحيانا يقدر الله تعالى عليك شيئا من الأمور، مصيبة تنزل ولا مشكلة ولا عدم قبول في وظيفة أو عدم سفر، نوم عن طائرة بتسافر ولا نوم عن أشخاص بتسافر معهم أو نحو ذلك، ثم سبحان الله يعني يقدر الله تعالى عليك هذا الشيء وهو خير لك وأنت لا تعلم. وليس شرطا أن يكون الخير لك علمته الآن، ممكن لا تعلمه، يعني ممكن لو أنك ركبت مع هؤلاء اللي أنت بتسافر معهم أن يحصل مشكلة بينك وبين واحد منهم ويقع قضية قتل مثلا يعني، فيمنعك الله من الذهاب، تذهب عليك نومة، يتقفل جوالك، يتصلون ما ترد ويمشون عنك أي شيء، ثم تستيقظ وإذا هم قد فاتوك وإذا هم قد وصلوا إلى مكانهم بكل سلامة، فتقول في نفسك يا أخي فاتتني الرحلة، فنقول يا أخي لعله خير، تقول إيش اللي خير، أبد ما صار لهم شيء، وصلوا بالسلامة، نقول نعم، لكن ربما لو أنك ركبت معهم أنه قد تحدث مشكلة بينك وبين أحد منهم، فالله كفاك هذا وأنت لا تدري. فأحيانا يكفيك الله الشر ولا تعلم أنه كفاك إياه، وأحيانا يكفيك إياه وتعلم، يقال والله صار لهم حادث، ولا مثلا هذا البيت الذي كنت ستشتريه اكتشف أن بناءه مثلا غير جيد، ولا هذه الفتاة التي كنت تخطبها وأبوا أن يزوجوك وتزوجها فلان مثلا ظهر أنها مصابة بمرض كذا وكذا مثلا، فتكتشف أحيانا أنه خير لك. لكن كما قال بعض السلف يقول لو كشف الله الغيب للعبد، لو كشف الله الغيب للعبد ثم خيره لما اختار إلا ما قدره الله له. لو الله تعالى كشف قدامك الغيب وقالك هذا اللي أنا قدرته لك الآن، أنت عمرك كم مثلا 20 30 40، هذا تقديري لك إلى أن تموت بعد كذا سنة، تختار غيره؟ يقول ابن القيم أو غيره يقول لو كشف الله الغيب ثم نظر العبد وتأمل في الحكم، ليش الله تعالى ما خلاني أذهب إلى هنا؟ لأجل كذا، ومنعني من كذا، نعم، ومرض ابني فلان لأجل أن أنشغل فلا أذهب إلى كذا، لا والله يا ربي تقديرك خير من اختياري لنفسي. ولذلك الله أرحم بالعبد من أمه وأبيه، والله تعالى رحمته بعباده أعظم من رحمة بعضهم ببعض. فلو لم يقع المشكلة لهذه الفتاة وهذا الرعب الذي أصابها والهم الذي نزل بها والضرب اللي أكلته والاتهام الذي أصابها، وإلا كان ما ذهبت إلى المدينة، كان تبقى مع قومها وربما تبقى على شركها إلى أن تموت. لكن هذه المشكلة التي حدثت هي التي أخرجتها. وربما أحيانا سبحان الله خير، يعني شخص كان يتحدث معي قبل أيام، كان مستأجر بيت قبل سنوات، يقول وكنت أدفع له الأجرة كل 6 أشهر، فجاء يوما وطلب الأجرة وإذا هي ليست عندي، فغاضبني وأهانني أمام زوجتي وهي تسمع وأمام أولادي، وقلت في نفسي يعني ما هذه المصيبة الإهانة التي وقعت علي؟ قال ثم خرجت من بيته وسكنت في غرفة وعزمت على نفسي ألا أستأجر أبدا، أن أبذل ما أستطيع في سبيل أن أبني لنفسي بيتا حتى أحفظ كرامتي من الإهانة. يقول حتى يسر الله بي يعني بطرق معينة وجمعت واستدنت وكذا وبنيت بيتا، يقول والآن أنا أدعو لذلك الرجل الذي أهانني وتكلم علي، يقول لو ما أهانني وصرخ بي وأحرجني لظللت أدفع الإيجار له بكل لطف ربما سنوات. لكن أحيانا يسلط الله تعالى عليك مشكلة أو مصيبة تنزل أو أي شيء، ويصبح الإنسان سبحان الله يندفع أكثر للخير بسبب يعني أنه أصابه كذا أو كذا. يقولون إن سبب، إن صحت الرواية توجه ابن حزم لطلب العلم، قالوا إنه دخل يوما إلى الجامع يوم الجمعة، فلما أراد أن يعني جاء والإمام لم يبدأ يخطب يعني، فجاء وجلس مباشرة، قال فضربه رجل بجانبه، قال يا جاهل قم فصلي ركعتين، كيف تجلس من غير ما تصلي تحيه، قم فصلي ركعتين. فقام وصلى ركعتين. يقول ثم جئت بعدها إلى صلاة الجمعة والإمام يخطب، قال فأردت أن أكبر فجرني الرجل الذي بجانبي وأجلسني بالقوة. قال فلما انتهت الصلاة قال لي أنت جاهل، كيف تصلي والإمام يخطب؟ طبعا هذا على قول بعض أهل العلم، يقول إذا جاء الإمام يخطب يجلس مباشرة، والصحيح أنه يصلي ركعتين. حديث سليك الغطفاني لما جلس أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقوم يصلي ركعتين لما جلس والإمام والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب. لكن هذا قول. يقول ابن حزم فوجدت في نفسي، ابن حزم تربى تربية ملوك، أبوه كان وزيرا عند الخليفة، وولد في الأندلس في أسبانيا، وتربى في القصور، وكان الذي يربيه الجواري الحسان، فهو تربى تربية يعني ملوك وعز، ولذلك قالوا لذلك حتى يظهر منه في ردوده على بعض من يحاورهم شدة وعنف، يعني كان يرد مثلا على أحد العلماء يقول فهذا قول لا يقوله إلا جاهل عليه ما يخرج من أسافله، يعني عنده حدة في العبارة. بن حزم معروف بهذا أبو محمد رحمه الله، وإن كان إمامنا لإمة وعالم من العلماء، لكن المقصود أن هذا الإهانة إن صح التعبير الذي تعرض لها، قم يا جاهل قم يا جاهل، جعلته ينصرف لطلب العلم، وقال لأطلبن علما لا أوصف معه بالجهل، ما دام يقول لي جاهل أبوريك من الجاهل. فقدر الله عليه هذه إن صح التعبير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، قدر الله عليه هذه المشكلة لأجل أن يعزه ويرفعه وأن يصبح عالما، والأمثل على ذلك كثيرة. لكن المقصود أن هذه الجارية أو هذه الأمة لما وقع عليها ما وقع من الظلم والضرب والاتهام ونحوه، لو أنه كشف لها الغيب ونظرت ماذا سيحصل من بعده لتلذذت بهذا الضرب الذي يصيبها، لكنها كانت تبكي متألمة ولا تدري ماذا سيفعلون بها، حتى تركوها، قيل اعتقوها، وقيل أنها كانت أصلا معتقة من قبل، وما طاب لها المقام بينهم، فخرجت إلى المدينة وتعرفت على الإسلام، فجعلت لها، تقول عائشة، فكان لها خباء في المسجد. الخباء الخيمة أو حفش. الحفش هو البيت الصغير مأخوذ من الانحماش وهو الانضمام، الانحماش هو الانضمام. فإما أن لها في المسجد يعني خيمة صغيرة تجلس فيها، أو لها مثل البيت الصغير، ولعلها بيت صغير لكن من قماش أيضا. فكانت تأتيني فتحدث عندي، تدخل على عائشة وتسولف معها، تتحدث عنها معها، تقول فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت إذا فرغت من حديثها، إذا خلصت السواليف وكذا، قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا. تعاجيب يعني أعاجيب، واحدها أعجوبة، واحدها أعجوبة، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني، وفي رواية أخرى أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا، إيش قصتك دائما ترددين هذا البيت، إيش يوم الوشاح؟ عائشة تدري ما معنى كلمة وشاح الذي تلبسه المرأة على وسطها تتزين به، لكن ما مع أي يوم وشاح؟ فحدثتها بهذا الحديث. في هذا الحديث أيضا إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجلا كان وامرأة، إذا أمنت الفتنة، إذا أمنت الفتنة. فيه أيضا الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وفيه استجابة دعاء المظلوم وإن كان كافرا، استجابة دعاء المظلوم وإن كان كافرا، لأن في بعض الروايات أن هذه الأمة وهي كافرة كانت تقول اللهم نجني اللهم نجني، فاستجاب الله تعالى لها. هذه الأمة ذكر بعض أهل السير أنها هي نفسها الأمة التي كانت تقم المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في المسجد وتدخل هذه الأمة وتقم المسجد. قيل أنها هي نفس هذه الأمة تكنس المسجد مما فيه، يعني ربما يكون فيه سواك يابس مرمي أو كذا، تلتقط من المسجد ما هو يعني يطهر منه. ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة، فسأل عنها: أين الأمة السوداء التي كانت تقم المسجد؟ قالوا: يا رسول الله ماتت. قال: ماتت؟ أفلا كنتم آذنتموني؟ كيف تموت ما أعطيتوني خبر؟ أفلا كنتم آذنتموني أخبرتموني؟ قالوا: يا رسول الله ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. ماتت بليل فكرهنا أن نوقظك. وهم في عصرهم لا يستطيعون أن ينتظروا بالميت وقتا، لأن ما عندهم ثلاجة موتى وكذا، فلا بد أن الميت يعني يعجل بتجهيزه ودفنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها. شوف هذا الشرف، تأتي من ذلك الموضع عند أعراب في البادية يعبدون أصناما إلى موضع النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب أصحابه: لما لم تخبروني أنها ماتت حتى أصلي عليها؟ ثم قال: دلوني على قبرها. فدلوه صلى الله عليه وسلم على قبرها، فمضى صلوات ربي وسلامه عليه وكبر مصليا عليها وهي في داخل قبرها. أي كرامة لها بهذا الفعل المبارك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليهم. فدل هذا على أولا أيضا جواز الصلاة على الميت بعد دفنه لمن لم يكن صلى عليه. بعض عند الحنابلة أنه يحدد بشهر، والصحيح أنه لا يحدد بوقت، أنه إذا فاته الصلاة عليه جاز أن يصلي عليه ولو طالت المدة. في استجابة الدعاء المظلوم وإن كان كافرا أيضا يدل عليه حديث معاذ لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وكان مما قال له، قال له عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. مع أنه يذهب إلى قوم، يعني إنك تأتي قوم من أهل كتاب مثل ما قال له في أول الحديث، ومع ذلك يقول له: اتق دعوة المظلوم. ولذلك الإنسان يحذر من الظلم حتى لو كان المظلوم كافرا. ربما إنسان يتعامل مع كافر أحيانا في بيع أو شراء أو كذا، أو ربما يشتغل لك شيئا أو يعمل عندك، أو يقع بينك وبينه خصومة أو ما شابه ذلك، فلا يجوز ظلمه وإن كان كافرا. حتى إن كان كافرا لا يجوز أن يظلم. حديث الذي بعده الحديث 276، حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله. فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا حديث السن أعزب لا أهل لي قبل أن أنكح، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا يعبرها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأيت في النوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني بيدي قطعة استبرق، فكأني لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه، ورأيت كأن ملكين في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد أخذاني فذهبا بي إلى النار، وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، وإذا فيها أناس من قريش قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر في يده مقمعة من حديد، فقال لي: لم ترع نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فانصرفوا بي عن ذات اليمين. فلما أصبحت قصصتها على حفصة فقصت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي فقال إن عبد الله رجل صالح، نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر الصلاة من الليل، فكان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. الحديث أورده البخاري في باب نوم الرجال في المسجد، باب الاستبرق ودخول الجنة في النوم، باب الأمن وذهاب الخوف في المنام، باب الأخذ اليمين في المنام، إلى غيره من الأبواب. ابن عمر رضي الله تعالى عنه معروف ترجمته تقدمت معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه عن الرؤيا، لأن الرؤيا يعني الرؤيا الصالحة جزء من النبوة، هي نوع من الوحي، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به في النبوة، أول ما بدأ به بالوحي 6 أشهر كان يرى الرؤيا تأتي مثل فلق الصبح، يعني مثلا يرى في المنام أن فلانا جاء من السفر، يصبح الصبح إلا فلان يأتي من السفر مثلا، يرى في المنام مثلا أن حصل كذا وكذا، تأتيه كما أن الصبح ينفلق ويظهر فلق الصبح يظهر لهم، كذلك رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم كما أن الصبح يطلع رؤياه تطلع في الصباح حق. وظل 6 أشهر يرى الرؤى وتطلع الصبح مباشرة، فتعجب يعني إيش اللي حاصل، حتى بعد ذلك جاءه جبريل والقصة المشهورة اقرأ إلى آخره. فقال أهل العلم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة لبثت 23 سنة، فإذا قسمت 23 أو ضربتها في 2 أصبح عندك 46، بمعنى عندك 23 سنة و46 نصف سنة، 6 أشهر حتى تصل 46. فالرؤية الصالحة استمرت مع النبي صلى الله عليه وسلم أول 6 أشهر، فهي جزء من 46 جزء، يعني لو تكرر 6 أشهر لمدة 23 سنة تتكرر 46 مرة. فقال عليه الصلاة والسلام الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. فالرؤية الصالحة جاء في الحديث أيضا أن أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، إذا أردت أن تصدق رؤياك أصدق في حديثك حتى ترى الرؤيا الصالحة. والرؤيا الصالحة هي الرؤيا التي تسر الإنسان ويفرح بها، كهذه الرؤيا مثلا رأى أنه في الجنة، أو إنسان يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يرى أنه يتصدق، أو أنه يصلي، أو أنه يبر والديه، الرؤيا الصالحة التي تسرك عموما، أو حتى أمور دنيوية يرى أنه يربح ويبيع ويشتري أو ما شابه ذلك من الأمور التي تسره، هذه الرؤيا الصالحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه عن الرؤى. مرة جاءه صحابي قال يا رسول الله إني رأيت في المنام رؤيا، قال ما هي؟ قال رأيت رجلا معه ناقوس، هذا الذي يضرب به في كنائس النصارى بالجرس، فقلت له يا عبد الله تبيعني هذا الناقوس؟ قال لما؟ قلت ننادي به للصلاة، نحن هذا قبل أن يشرع الأذان للصلاة. فالصحابي أهمه الموضوع وهو يعني نائم يفكر يعني أنا ما أدري متى يدخل وقت الصلاة، فكان رأى في المنام هذا الرجل فيقول له أشتري منك الناقوس حتى نضرب به وقت الصلاة. قال فابتعد عني قليلا ثم قال ألا أدلك على ما هو خير لك من هذا؟ قلت ما هو؟ فقال تنادون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وذكر له ألفاظ الأذان حتى جاء الصحابي وقصها على النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا صالحة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها بلالا، قال فإنه أندى صوتا منك، وبدأ بلال يؤذن وشرع الأذان بمثل هذه يعني بمثل هذا السبيل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أصحابه في أحد عنده رؤيا؟ ربما يقول مثلا أبو بكر رأيت كذا وكذا، فيعبرها النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا يمكرون بنا مثلا، أو أن اليهود في خيبر سيفعلون كذا. فكان يسأل أصحابه من رأى منكم رؤيا ويعبرها صلى الله عليه وسلم. طبعا كان في آخرون من الصحابة يعبرون، من أشهرهم أبو بكر رضي الله عنه أيضا كان يعبر، وكان أحيانا تذكر الرؤيا للنبي عليه الصلاة والسلام فيقول أبو بكر يا رسول الله يعني إذن لي أن أعبرها، فيعبرها له، يعبرها أبو بكر، وربما أصاب شيئا أو أخطأ شيئا. يقول أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان الرجل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، يعني يعبرها له عليه الصلاة والسلام بما شاء الله. يقول فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت غلاما شابا حديث السن أعزب. قيل إن عبد الله بن عمر لم يكن قد بلغ بعد، وكانت بيوتهم صغيرة، يعني البيت عندهم كان غرفة واحدة، هذه الغرفة فيها الأسرة كلها، ما في يعني 4-5 غرف. فكان بعض شبابهم يعني إذا شعر بضيق البيت أو صغره ربما خرج ونام في موضع آخر، يصبح البيت مجرد يعني للطعام والشراب ونحو، لكن النوم يحتاج إلى اضطجاع ومكان واسع، فيذهب وينام الواحد في المسجد أحيانا يعني. فعبد الله بن عمر ليس وحده الذي كان ينام في المسجد، مجموعة لعل الظروف في ذلك الزمان. يقول وكنت غلاما شابا حديث السن أعزب، وفي رواية عزب، أعزب هو الذي لا زوج له، ويقال امرأة عزبة. وبالمناسبة أعزب لا تثنى ولا تجمع، ما يصح تقول رأيت رجلين أعزبين أو جاء رجلان أعزبان، تقول رجلان كلاهما أعزب، ولا يقال مثلا هؤلاء شباب أعزبون، هذا خطأ، لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث أيضا، لا يقال هذه امرأة أعزبة، قد يقال عزباء لكن لا يقال أعزبة، فأعزب لا تثنى ولا تجمع ولا تؤنث. يقول لا أهل لي قبل أن أنكح، وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز النوم في المسجد للحاجة يعني. فقلت في نفسي لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. قال فلما اضطجعت ليلة قلت اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا يعبرها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أيضا أن الرؤيا الصالحة تدل على خيرية رائيها، والرؤيا كما تعلمون تنقسم لثلاثة أقسام، منها رؤيا حق، رؤيا حق، مثلا من يرى مثلا أنه سافر إلى كذا، أو أن فلانا جاء من كذا، أو أنه يؤذن في المكان الفلاني ونحو ذلك، رؤيا حق أنها تنطبق في الواقع. وقد تكون الرؤيا الحق أحيانا التي لها تعبير نافع قد تكون أحيانا حتى من الكافر، كما في رؤيا في قصة يوسف عليه السلام، وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن، هذه رؤيا حق لها تأثير في الواقع، فليس شرطا أن يكون الرائي مسلما، بل قد يكون أيضا غير مسلم، لكن كلما كان الرجل خيرا صالحا صارت رؤياه خيرة. الرؤى ثلاث، إما أن تكون رؤيا حق أو رؤيا حديث نفس، شخص مثلا عنده اختبار مثلا الصباح ومنشغل باله ولا يفوتني الاختبار وكذا، ثم ينام ويرى في المنام أنه يختبر أو أن الاختبار فاته نحو ذلك، هذا معروف أنه حديث نفس، نام وهو يحدث نفسه به. أو شخص مثلا عنده مشكلة مع زوجته ثم رأى في المنام إن زوجته جاءت وسلمت عليه ونحو ذلك، ما ليس شرطا أنك تقول والله هذه رؤيا حق إن شاء الله بتجي زوجتك وتعتذر من خطائها مثلا، قد يكون هذا حديث نفس من كثر ما يفكر في الموضوع. أو تكون رؤيا اللي الحلم تحزين من الشيطان، تحزين من الشيطان، مثل ما قال الرجل يا رسول الله في البخاري، قال الرجل يا رسول الله رأيت كأن رأسي مقطوع وأنا أحمله وأمشي به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحدث أحدكم بتلاعب الشيطان به في منامه. لا تأتي بهذه الأخبار وهذه الرؤى، حتى نوع من تلاعب الشيطان والحزن ونحوه. فإذا رأى الإنسان ما يسوءه، رأى شيئا فيه مثلا ضرر عليها وعلى أولاده أو نحو ذلك، فيتفل عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى. يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت، ويتفل ثلاث مرات، ثم يغير الجنب اللي هو نايم عليه، إن كان نايم على يساره ينام على يمينه، وإن كان على يمينه يرجع على يساره، هكذا يغير الجنب الذي ينام عليه. وفي قول ابن عمر أيضا: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا يعبرها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه تمني الخير والعلم، أن الإنسان لا بأس أن يتمنى. اللهم إن كنت تعلم فيه خيرا فيسر لي أني أرى رؤيا، اللهم إن كنت تعلم فيه خيرا فيسر لي أني مثلا أحج، أعتمر، أبني مسجدا ونحو ذلك. تمني الخير أمر حسن. قال: فرأيت في النوم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن بيدي قطعة استبرق، الاستبرق نوع من الحرير، فكنت لا أريد مكانا من الجنة إلا طارت بي إليه. قطعة الحرير في يده يأشر بها يمين يسار وتطير به في الجنة. قال: ورأيت كأن ملكين في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد، يعني مطرقة، أخذاني فذهب بي إلى النار، ذهب به إلى النار على سبيل التخويف والتحذير، ولا سيأتي معنا أنه ليس من أهلها. قال: وأنا بينهما، الملكان هذا ماسكني يمين وهذا يسار، وكل واحد معه مقمعة من حديد، وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم، اللهم أعوذ بك من جهنم، اللهم أعوذ بك، يدعو الله: يا ربي وين أنا رايح؟ أنا رايح إلى النار، أعوذ بك يا ربي من جهنم. وأعوذ معناها ألتجئ وأحتمي إليك، يا ربي أنا أحتمي بك وألتجئ إليك من جهنم، هذا معنى أعوذ. قال: فإذا هي مطوية كطي البئر. البئر نوعان: إما أن تكون بئر محفورة هكذا في الأرض وجوانبها تراب عادي، فربما أحيانا يتساقط التراب أو كذا، هذه تسمى قليب، تسمى قليب. لكن أحيانا بعض أنواع الآبار يبنونها من داخل بالحجارة، ليس شرطا أن الحجارة تصل إلى قعر البئر إلى الماء، لا، لهم طريقة، يعني يضعون شيئا يحمل الحجارة ويبنون الحجارة فتكون البئر مطوية من داخل بالحجارة، وهذا مشاهد اليوم، تجد البئر نفسها مبنية من داخل بحجارة حتى ما يتهادم التراب بعضه على بعض. قال: فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان كقرني البئر. قرنا البئر هما خشبتان توضع الثانية من يمين، واحدة من يمين والثانية من يسار مقابلة لها، ويعلق فيها بكرة، بكرة حديد يعلق فيها الرشاء، الحبل اللي فيه الدلو، يعني إذا أرادوا أن يستخرجوا بدل ما يلقوا الدلو ويسحبوه بأيديهم على طرف البئر، على فم البئر، لا، يضعون الخشبتين، فتسمى قرنين، يضعون الخشبتين ويعلقون في أعلاها، تصبح مثل القوس فوق البئر، ويعلقون في أعلاها بكرة، هذه قطعة حديد تدور مع الحبل تسهل عليهم استخراج الدلو. فهذه هاتان الخشبتان تسمى بقرني البئر، وتكون عادة من حديد، أو تكون أحيانا من بناء، أحيانا يبنونها من الحجارة، وقد تسمى زرنوق، هذا يعني تفصيل لغوي ربما لا نحتاج إليه كثيرا، تسمى زرنوق أحيانا الخشبتين، لكن ابن عمر سماها هنا بالقرنين. يقول: بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، نعوذ بالله من النار، وإذا فيها أناس من قريش قد عرفتهم، فجعلت أقول: أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال: فلقينا ملك آخر في يده مقمعة من حديد، فقال لي: لم ترع، لم ترع، يعني لا تخف، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. وفي رواية: لم ترع إنك لست من أهلها، في رواية غير البخاري. وهنا الملك يقول لي، يدل على الشيء الذي يحميه بإذن الله من النار، ما قال له نعم الرجل أنت لو تكثر الصدقة، لو تكثر الذكر، لو تكثر تلاوة القرآن، لو تكثر الصوم. قال لو تكثر الصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة خير موضوع، يعني خير ما يوضع في الأوقات هو الصلاة. وكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة إلى آخر. الصلاة يعني لها فضائل كثيرة، ولذلك شرعت الصلاة حتى لكشف الكربات. يعني إذا نزل بنا القحط وانقطع المطر نصلي، هذا لكشف الكربة. نتوقف للأذان. قال فلقينا ملك آخر في يده مقمعة من حديد فقال لم ترع نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. وتقدم أن الصلاة يعني لها المكانة الكبيرة، ولذلك كشف الكربة يكون بالصلاة. كما تقدم أن إذا نزل القحط أمرنا بالصلاة، صلاة الاستسقاء. كربة الناس يوم القيامة إذا فزع الناس إلى آدم قالوا يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده الآخرة، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولنا الحديث الطويل حتى يأتوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن أحب العبادات إلى الله الصلاة، وأن أحب مواضع الصلاة إلى الله السجود. فيأتي صلى الله عليه وسلم ويخر ساجدا بين يدي ربه سبحانه وتعالى إلى آخر الحديث في هذا. إذا تحير المرء أقبل على شيء ما يدري يفعله ولا ما يفعله، يصلي صلاة الاستخارة. إذا أذنب العبد وقع في ذنب صلى صلاة ركعتين، كما في حديث الترمذي أن العبد إذا أذنب ذنبا ثم صلى ركعتين واستغفر الله من ذلك الذنب غفر له. إذا دخل إلى المسجد صارت تحية المسجد صلاة ركعتين، انتهى من الطواف نهاية الطواف يصلي ركعتين. كثير من المواضع إذا جاء العيد يفتتح يوم العيد بصلاة ركعتين، ونحوه من المواضع التي يعني يشرع للإنسان أن يصلي، بل حتى إذا جاءه أمر يسره يشرع له سجود الشكر. وقال بعض العلم والأكمل أن يصلي ركعتين، أن يشكر الله بصلاة ركعتين ليس فقط بسجدة الشكر، وإن كان سجدة الشكر فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ودل عليها ووجه إليها، لكن أيضا لو صلى ركعتين لكان حسنا. فالملكان يقولان لعبد الله بن عمر: نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، لو تكثر الصلاة. هذه طبعا رؤية. قال: فانصرفوا بي عن ذات اليمين. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ذهبوا به عن ذات اليمين. قال: فلما أصبحت قصصتها على حفصة. حفصة بنت عمر، أخت عبد الله بن عمر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى عبد الله بن عمر أن قصه لحفصة بهذه القصة يعني فيه نوع من الشفاعة أو الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعبرها بشكل أسرع. أنا لست مثل الناس بنتظر إلى بكرة الفجر مثلا، لا، أنا عندي أختي حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام هي تسأله لي. يقول: وأيضا ربما أن عبد الله بن عمر قص على حفصة لأنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأن فيها نوع من المدح والثناء له، أن الملك يقول له: نعم الرجل أنت لم ترع وذهبوا بذات اليمين، أني لست من أهل النار. فيها نوع من الثناء والمدح والتزكية له. فهو قيل إنه خجل أو استحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها، لأنه كأن جاي يمدح نفسه، فقال: خلني أسأل حفصة هي تسأل النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: فقصت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى رؤياي. قيل إنه ذكر لها عدة رؤى لكنه فصل هذه الرؤيا هنا، فقال: إن عبد الله رجل صالح، نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر الصلاة من الليل. عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا يقصر في صلاة الفرائض، لكنه دله على أن يكثر من صلاة النوافل. هذا أمر. الأمر الثاني فيه أيضا أن من يقوم الليل فهو نعم الرجل. إذا أردت تقول عن شخص والنعم فيستحق كلمة والنعم به الذي يصلي الليل. وفيه أيضا أن صلاة الوتر منجاة من النار، أن صلاة الوتر منجاة من النار. والعجيب أن صلاة الوتر هي أفضل الصلوات بعد الفرائض بالاتفاق، أفضل الصلوات عند الله تعالى الفرائض الخمس، يأتي بعدها مباشرة في المرتبة صلاة الوتر. والأحاديث الواردة فيها أكثر من الأحاديث الواردة في غيرها من الصلوات: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم، وإن قيام الليل مضردة للداء عن الجسد، إن الله قد زادكم صلاة فصلوها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر، ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت في فضل صلاة الوتر والآيات التي وردت أيضا. ومع ذلك مع فضلها وعظم ثوابها وأنها أفضل من جميع النوافل، إلا أن الله خففها على العبد فجعل أقلها أن يصلي ركعة واحدة، جعل أقلها أن يصلي ركعة واحدة يقرأ فيها سورة قل هو الله واحد، ربما لا تستغرق منك إلا دقيقة أو أقل، يعني هي أفضل من صلاة الضحى وأفضل من سنة الفجر وأفضل من الصلوات الأخرى النافلة، ومع ذلك خففت. لو قرأ الإنسان فيها قل هو الله واحد لكانت صلاة وتر، وهي أيضا صلاة ليل، ويسمى أنه تلك الليلة صلى الليل. إذا قيل من صلى الليل تلك الليلة فهو فلان ممن صلوا الليل، ممن قاموا الليل. وقائم الليل مستقل ومستكثر، ربما الواحد يقوم الليل 3-4 ساعات، واحد يقوم الليل دقيقة أو دقيقتين، كما أنك أن تتصدق بريال أو تتصدق 10,000 ريال، هذه صدقة وهذه صدقة، لكن مستقل ومستكثر. كذلك الذكر والتسبيح والتحميد، كذلك صلاة الوتر قد يصليها الإنسان ركعة ويقرأ قل الله أحد، وقد يصليها 11 ركعة ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ. لكن المهم ألا يفوت الإنسان عليه صلاة الوتر. وإذا كنت تخشى أن لا تصليها آخر الليل فصليها قبل أن تنام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الذي يوتر قبل أن ينام حازم، حديث صحيح حازم. وقد أوصى النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون، أوصى أبا هريرة وأوصى أبا الدرداء وأوصى أبا ذر، كلهم قالوا أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكروا منها وأن أوتر قبل أن أنام. ذكر بعض الشراح قالوا كان أبو هريرة ينام متأخرا لأنه يراجع الحديث اللي يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ يراجع فينام متأخرا، يا الله يصحى لصلاة الفجر يعني. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخشى أن يوتر أبو هريرة أو أن ينام مخططا وناويا أن يقوم يصلي الوتر قبل الفجر فتروح عليه لأنه نايم متأخر، فكان يوصيه أوتر قبل ما تنام يا أبا هريرة، لأن أنت يا أبا هريرة لك حالة خاصة أنك تنام متأخرا وبالتالي لن تستطيع أن تقوم توتر آخر الليل، فأوتر قبل أن تنام. ولذلك قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وأن أوتر قبل أن أنام. فحرص الإنسان عليها ولو بعد العشاء، لو حتى إذا صليت العشاء تقوم وتصليها ولو ركعة واحدة، حتى لو ما صليت السنة، إن صليت السنة فحسن بلا شك سنة العشاء، لكن حتى لو ما صليت السنة صلي الوتر ولو ركعة واحدة. ويقول أهل العلم أدنى أقل الركعات واحدة وأدنى الكمال ثلاث، أنك تصليها ثلاث ركعات، وأكثرها أن يصلي 11 ركعة، وبعضهم قال لا حد لأكثرها. لكن عائشة رضي الله عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. فيحرص المرء على الوتر، والوتر بإذن الله تعالى نجاة من النار، ونعم الرجل من كان يصلي الوتر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يكثر الصلاة من الليل. إذا تيسر الإنسان أنه يوتر، إن استطاع أن يوتر بثلاث بخمس بسبع بتسع بإحدى عشرة فهو حسن، إذا ما استطاع فليوتر ولو بركعة واحدة. وتعويد الأولاد عليه أمر مهم، ترى صلاة ركعة واحدة إذا عودت أولادك عليها، إذا جئت للمسجد معك أولادك ربما هم في الابتدائية، ثم إذا أراد إذا صليت العشاء وبدأ الولد يتلفت يلا نمشي قل لا قم صلي الوتر ولو ركعة، إذا تعود عليها أن يصليها ولو ركعة واحدة ثق أنه بإذن الله ستصبح عادة له في حياته لا يتركها أبدا، بإذن الله يزيد بعد ذلك. وركعة واحدة لا تستغرق منك ربما من الولد أو منك ولا حتى دقيقة، ما تستغرق دقيقة، لكن لا يغلبنك الشيطان. وإذا كنت تخشى أن يقول لك الشيطان مثلا صلها في البيت أفضل، ثم إذا جئت البيت خالطت أهلك وأولادك أو ربما أحدثت وأنت رايح للبيت، ثم إذا وصلت البيت فإذا صلاتك لها تحتاج أنك تتوضأ من جديد فربما تكاسلت وخلعت ثوبك وقلت بصليها قبل ما أنام، ثم يغلبك النوم وتنام من غيرها. فالإنسان الحازم هو الذي يصليها قبل أن ينام أو يصليها بعد العشاء مباشرة، يصليها بعد العشاء على طول أوترت وانتهيت، أو رجع البيت قبل ما يخلع ثوبه وغترته أو كذا يصلي سنة العشاء والوتر، ثم بعد ذلك يفعل ما يشاء في بيته. لكن الحزم في هذا أمر مهم حتى يعود الإنسان نفسه على هذا، وإن استطاع أن يقوم قبل الفجر فهو بلا شك أفضل وأكمل، لكن إذا كان ما يتيسر له هذا فليصليها قبل أن ينام، يعني رجاء الرحمة والمغفرة وأن يكتبه الله تعالى ممن يقومون الليل. هذا ما يتعلق بهذا الحديث. الحديث الذي بعده الحديث 177 عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن كانت أحب أسماء علي رضي الله عنه إليه لأبو تراب. طبعا ما قال لأبي تراب لأنها يعني ساقة على سبيل الحكاية. قال وإن كان ليفرح أن يدعى بها وما سماه أبو تراب إلا النبي صلى الله عليه وسلم. دخل علي على فاطمة فغاضبها يوما ثم خرج فاضطجع إلى الجدار في المسجد، يعني في ظل الجدار. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمك؟ قالت في المسجد، كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني ما نام عندي القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه فقال هو ذا مضطجع في الجدار. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب، يعني علي رضي الله عنه كانوا يلبسون إزار ورداء مثل الإحرام، فهو مع النوم أرمع التقلب في النوم الرداء سقط عن جنبه وأصابه التراب في جنبه، يعني التصق التراب، ذرات التراب التصقت في جسمه. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح التراب عن ظهره ويقول قم اجلس يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. الحديث أورده البخاري في باب نوم الرجال في المسجد وباب التكني بأبي تراب، وإن كان له كنية أخرى، باب القائلة في المسجد، باب مناقب علي رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث فيه قصة للنبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعني يتفقد ابنته ويمر عليها وينظر في شأنها ونحو ذلك. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى علي رضي الله تعالى عنه كناه بأبي تراب، وإن كان له كنية أخرى، كان يكنى بأبي الحسن، لكن لا بأس أن يكون المرء أن يكون له كنيتان. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على علي، دخل على بيت فاطمة بعدما غضبها علي، يقول دخل علي على فاطمة فغضبها يوما. في هذا أن وقوع المشاكل في البيوت أمر عادي، ووقوع المشكلة لا يدل أنك إنسان فاسد أو أن زوجتك امرأة فاسدة. ما هو علي رضي الله تعالى عنه من الخلفاء الراشدين ومن المبشرين بالجنة، وتربى في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وفاطمة رضي الله تعالى عنها سيدة نساء العالمين وابنة النبي عليه الصلاة والسلام ورباها عليه الصلاة والسلام يعني بين يديه، ومع ذلك زوجان صالحان تقيان وقع بينهما مشكلة، اختلاف في وجهات النظر، فخرج علي رضي الله تعالى عنه من البيت يعني مغاضبا زعلان، زعل من الوضع وطلع من البيت. ففاطمة حتى فاطمة ما تدري أين ذهب زوجها، ولذلك ما قالت يا رسول الله لما سأل ما قالت هو في المسجد، ما أدري طلع من البيت ما أدري أين ذهب. وبالمناسبة علي لما تزوج فاطمة كان عمره 26 سنة وفاطمة كان عمرها 18 سنة، يعني بينهم كم سنة؟ بينهم 8 سنوات. وهذا الحديث لم يؤرخ، يعني ما ذكر متى تاريخه، هل كان في أول الزواج ولا كان بعدما رزقوا بالحسن والحسين مثلا، ما أرخ بتاريخ معين. ولا وجدت أيضا من الشراح من ذكر تاريخ الحديث، يعني ما اهتموا بتأريخه، وإن كان تاريخه لا يفيدنا كثيرا، لكن من باب يعني النظرة التربوية يقولون إن المشاكل تكثر بين الزوجين في أول سنة، لأن كل واحد يتعود على طبع الثاني، فإذا عدوا أول سنة يقولون عدوا مرحلة خطر كبيرة، يعني خلاص في الغالب تسلك أمورهم مع بعض. وتلاحظون أنتم بالمناسبة ما دام تكلمنا عن الموضوع، تلاحظون كثرة الطلاق خلال الأيام الأخيرة، العشر سنوات الأخيرة أو الخمستعشر سنة ربما، أكثر من كثرة الطلاق في عصرنا. يعني ربما من كان في سني ممن تزوج قبل 25 سنة 27 سنة، ما كان الطلاق منتشرا في ذلك الحين، وكان الرجل يرى أن تطليقه المرأة عيب عليه، كيف ما قدرت تصبر على المشاكل ولا والمرأة ترى أن وقوع الطلاق عليها عيب كبير، وبالتالي كل واحد يحاول أن يتجنب الخروج من باب الطلاق، هي تتحمل وهو يتحمل وتمشي حياتهم. اليوم لا، مع الأسف أصبح الطلاق منتشرا بسبب عدم صبر كل واحد على الآخر، وأيضا ربما أيضا وسائل أخرى يعني انتشرت. فوقوع المشكلة بين الزوجين لا يدل على فسادهما، ولا يدل أن البيت فاسد، يدل أن هذا البيت يعيشون حياة طبيعية. اختلاف وجهات نظر، علي رضي الله عنه وقع بينه وبين فاطمة شيء فغاضبها، غضب عليها يوما، ثم خرج واضطجع إلى الجدار في المسجد، دخل إلى المسجد وقت القائلة هو الوقت الذي يكون قبل الظهر يعني. القيلولة، لأنهم كانوا من بعد الفجر ما ينامون في الغالب، ويواصلون إلى قبل الفجر، إلى قبل الظهر مثلا بساعة أو نحوه، ثم ينامون إلى الظهر، وبعد الظهر يكملون أشغالهم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت، وقت الظهر القيلولة، جاء بيت فاطمة فلم يجد عليا رضي الله تعالى عنه. وفيه أيضا دخول والد الزوج إلى بيت ابنته بغير إذن الزوج إذا كان يعلم أنه لا يغضب. يعني واحد جاء وطرق باب بنته، السلام عليكم، تفضل يا أبي، ودخل من غير إذن صاحب البيت اللي هو الزوج. إذا كان يعلم الأب أن الزوج لا يغضب من مجيئه لبيت ابنته ودخوله وأكله مثلا من ضيافته نحوه، فلا بأس. لكن إذا كان الأب يعلم أن الزوج بنته يغضب من مجيئه بغير إذنه ونحو ذلك، فينبغي يعطيه خبر، هذا صاحب البيت، هو اللي مستأجر البيت، اللي يدفع الأجرة، ولا هو اللي باني البيت، أو هو اللي شاري الطعام والشراب اللي أنا بأكله، فأستأذن من صاحب البيت قبل ما أدخل بيته. لكن إذا كان يعلم أن زوج ابنتي يفرح بمجيئي ولا يحزن ونحوه، فلا بأس في هذا. يقول: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ وقوله عليه الصلاة والسلام أين ابن عمك فيه فائدتان. الفائدة الأولى إطلاق ابن العم على من ليس ابن عم مباشر، يعني علي رضي الله عنه ما هو ابن عم فاطمة، علي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو يعتبر ابن عم أبيها وليس ابن عمها هو هي. ومع ذلك قال: أين ابن عمك؟ ولذلك أنت ممكن مثلا لما تكون مثلا مع واحد من أقاربك وكذا، وقابلكم واحد قال لك: من هذا اللي معك؟ تقول: هذا من عيال عمي، مع أنه بعيد عنك لكن من أبناء العمومة، المقصود يستدل بها على هذا. الفائدة الثانية: فيه نوع استعطاف لفاطمة، أنه كأنه يقول لها: ابن عمك المفترض يكون في تعامل أحسن ونحو ذلك، لذلك قال لها: أين ابن عمك؟ وسيأتي إن شاء الله مزيد توضيح لهذا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ويجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.